في النهار وقيام في الليل. نعم. فنحو فالمكر الليل ويا صاحبي السجن. ويا صاحبي السجن. نعم. أي في السجن. والإضافة نوعان. والإضافة نوعان. تطرق الآن إلى ذكر إلى ذكر أنواع الإضافة في حد ذاتها. نعم. قال لفظية ومعنوية. لفظية ومعنوية. ومعنى ذلك أن اللفظية تكون فائدتها عائدة إلى اللفظ بالتخفيف كما سيأتي، والمعنوية تكون فائدتها عائدة إلى المعنى إما للتعريف أو للتخصيص، وهذان معنيان. وأما الفائدة اللفظية فهذه التخفيف فقط. رأيت؟ ومثال اللفظية مثلا الإضافة اللفظية أو ضابط الإضافة اللفظية كما ستأتي أو كما ستأتي هذه الإضافة اللفظية، أن يكون المضاف مشتقا ويكون المضاف إليه معمولا لهذا المشتق قبل الإضافة، فيكون أصل التركيب على عدم الإضافة أو على انفكاك الإضافة، ثم تأتي الإضافة تقول هذا ضارب زيد الآن أو غدا، بشرط أن يكون هذا الوصف الذي أضفته إلى المضاف إليه في الإضافة اللفظية أن يكون وصفا عاملا بمعنى الحال أو الاستقبال. هذا ضارب زيد أي الآن أو غدا. أما إذا كان فيما مضى فلا، فتكون الإضافة معنوية. فإذا كان هذا معنى هذا الضرب أو هذا الضرب من الضارب وهو أنه سيقع الآن أو في المستقبل، فالإضافة لفظية. وأصل هذا هذا ضارب زيدا بالتنوين، ضارب زيدا هذا الأصل، ثم تحذف التنوين فتقول هذا ضارب زيد. ألا ترى الفرق بين التعبيرين؟ هذا ضارب زيدا وهذا ضارب زيد، فالثاني أخف، هذا ضارب زيد. إذن فهذا التخفيف بحذف التنوين هي الفائدة من الإضافة اللفظية، فلذلك يقال لها لفظية لعود الفائدة إلى اللفظ بالتخفيف لا غير. أما في الإضافة المعنوية فلا يكون المضاف مشتقا، وإن كان مشتقا فهو لا يعمل في المضاف إليه قبل الإضافة أو يكون بمعنى الذي مضى. رأيت؟ مثلا تقول كما كتاب زيد، فكتاب ليس مشتق، اسم عين. أو تقول كهذا كاسب عياله، كاسب إن كان مشتقا لكنه ليس بمعنى الحال أو الاستقبال، بل هو بمعنى المضي، وأيضا لا يقصد منه أنه يعمل في المضاف إليه قبل الإضافة، لأنك ما تقول هذا كاسب عياله كما تقول ضارب زيدا. إذن فافترق من هذه الناحية، فتكون إضافة كاسب وإن كان مشتقا للعيال إضافة معنوية محضة، وسمي كذلك لعود الفائدة من الإضافة إلى المعنى بالتخصيص أو التعريف. فهذا من حيث الجملة ضابط الإضافتين اللفظية والمعنوية، وسيذكرهما المصنف. نعم. قال فاللفظية ضابطها أمران. أيوه. أن يكون المضاف صفة، أي وصفا مشتقا، اسم فاعل، اسم فعول، صفة مشبهة باسم الفاعل، هذا هو مع المقصود بالوصف. وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. أيوة، أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. ما المقصود بالمعمولية والعمل هنا؟ أي أن المضاف إليه وقع عمل المضاف عليه من جهة النصب قبل الإضافة. مثاله قال والمراد بالصفة الفاعل. اسم الفاعل كما تقدم بيانه، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل. نحو ضارب زيد. نحو ضارب زيد هذا عمل، هذا في الحقيقة عمل من الأعمال. فضارب زيد تلاحظون أن الضارب اسم فاعل من ضرب، رأيت المتعدي. فإذا قلت الضارب زيد فالضارب زيد يعمل عمل فعله، فهو يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، ومفعوله هو الذي أضيف إليه هنا، أضفنا ضارب إلى المفعول به إلى مفعوله. إذن فالمفعول معمول له، إذن أضيف ضارب وهو المضاف إلى معموله. ضارب زيد في أباء الضاء، هذا ضارب زيدا في الأصل، لأن الضارب يكون وصفا وقد اعتمد على أي مخبر عنه المبتدا رأيت وقد نون وهو بمعنى الحال الاستقبال، فينصب زيد فتقول هذا ضارب زيدا، إذن فزيد معمول له. فإذا أردت التخفيف الجاز فتقول هذا ضارب زيد بحذف التنوين وجر هذا المعمول، هذا المعمول الذي كان منصوبا فانقلب مجرورا على المضاف إليه بعد ذهاب التنوين تخفيفا، فتقول هذا ضارب زيد، هذا مع هذا عمل ومعمول، العامل ضارب وزيد معمول، لكن العمل يختلف من حالة إلى حالة. نعم. قال واسم المفعول. واسم المفعول كذلك أيضا إذا أضيف إلى ما بعده فإن الإضافة لفظية، وذلك لأن الأصل هو قطع الإضافة هذه وتنوين مضروب أو تنوين اسم المفعول، ثم تخفف بحذف التنوين وإضافة اسم المفعول إلى هذا المعمول الذي كان مرفوعا به، فيصبح بعد حذف التنوين وإضافة إليه مجرورا به على الإضافة، تقول مضروب هذا مضروب الولد مثلا، قبل هذا تقول هذا مضروب ولده، فولده تراه نائب فاعل لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله، فهو كفعل صيغة للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي، فهو يعمل عمل الفعل إلى الفعل المبني المجهول، فتقول هذا مضروب ولده، ثم تخفف فتحذف التنوين من مضروب وتضيفه إلى الولد فيصير هذا مضروب الولد الآن أو غدا مثلا، رأيت فتجر الولد بإضافة مضروب إليه على الإضافة اللفظية، لأن المضروب لأن الولد كان معمولا له، رأيت قبلا وبعدا أو قبل الإضافة وبعده، لكن عمله فيه قبل الإضافة الرفع وعمله فيه بعد الإضافة الجر. نعم. قال نحو مضروب العبد. مضروب هذا مضروب العبد. نعم. والصفة المشبهة. والصفة المشبهة باسم الفاعل. هذا أيضا إذا أضيف إلى ما بعده فالإضافة لفظية لأن الكلام على تقدير الانفصال، أي على تقدير انفصال الإضافة أو المضاف للمضاف إليه. فعيد. نعم. مثاله حسن الوجه. حسن الوجه. حسن الوجه هذا محل شاهد حسن، فهو صفة مشبهة باسم الفاعل وفعله حسن، إذن فحسن على وزن فعل من أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل، فتقول هذا حسن الوجه، وأصله هذا حسن وجهه، فوجهه مرفوع قبل الإضافة لأنه فاعل للصفة المشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل فعله، وفعله لازم، واللازم ليس له إلا أن يرفع الفاعل، يعني فهكذا الوصف منه يرفع الفاعل، فتقول هذا حسن وجهه بفصل الإضافة، هذا أصل التركيب، ثم تخفف فتحذف التنوين وتضيف اللفظ حسن إلى الوجه فيصير هذا حسن الوجه. وقد يقول قائل نحن قلنا هذا حسن وجهه، وعندما نقول هذا حسن الوجه أين الضمير الذي كان في وجهه؟ انقلب ألف لام. أنيبت ال عنه، أنيبت ال عنه، فإذا قلت هذا حسن الوجه فال هذا ناب عن الهاء المضاف إليه الذي هو في وجهه، هو الأخير هذا أتينا بالإش باللام بعد له، وهذا كثير في كلام العرب، لكن النحاة يشترطون أن تكون ال هذه غير موصولة، رأيت، فلا تكون ال النائبة عن المضاف إليه، سواء كان هذا المضاف إليه ضميرا أو اسما ظاهرا، لا تكون ال إذا كانت لا تكون ال إذا كانت موصولة، بل تكون ال معرفة. وهذا كثير في كلام العرب، ينيبون ال عن المضاف إليه، كما تقدم في قوله استعجمت دار مي ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار. استعجمت دار مي ما تكلمنا، قال دار مي ما تكلمنا والدار، شوف والدار أل هذا نائب عن المضاف إليه الذي هو مي، مي اسم امرأة أو مية رائدة، فهذا مثاله. وهكذا هنا هذا حسن الوجه، نعم محمد حسن الوجه أو هذا حسن الوجه، وهكذا نعم. قال والمعنوية ما انتفى فيها الأمران. أيوة ما انتفى والإضافة المعنوية ما انتفى فيها الأمران، وما هما؟ بحيث يكون المضاف غير وصف ها وليس معمولا، وليس المضاف إليه معمولا للمضاف، رأيت؟ انتهى هذا للوصفان. هو على كل حال إذا كان المضاف إليه المضاف اسما جامدا ولم يكن كذلك المضاف إليه معمولا له، فهذا فالإضافة في هذه الحالة تكون معنوية لعود الفائدة إلى المعنى بالتعريف أو التخصيص، على حد قول بعضهم إضافة عبد الخير محض إضافة تؤول إلى المعنى ومعناه كسبه، يشير إلى الغرض من هذه الإضافة المعنوية. ولذلك اختلفت الإضافتان في أحكام، وإن كان المضاف إليه في كل مجر. أي نعم. نحو غلام زيد. نحو غلام زيد، فغلام ليس مشتق، وثانيا المضاف ليس معمولا له. إذن فالإضافة في الإضافة المعنوية ليس على أساس الانفصال، ها تلازم، هو في الأصل ما في انفصال، لكن في الإضافة اللفظية هناك انفصال في الأصل، وإنما أتيت إلى الإضافة قصدا للتخفيف. نعم، فلذلك قيل لها إضافة لفظية بخلاف المعنوية، فلا تخفيف فيه. نعم فيها. قال أو الأول نحو إكرام. إيش أو الأول؟ أو الأول نحو إكرام زيد. أو انتفى فيه الأول نحو إكرام زيد، أحد الأمرين، الأول إكرام زيد، رائدة إكرام زيد الآن إيش بعد ماذا بعده؟ قال أو الثاني فقط. أيوة إكرام زيد، إكرام هذا مصدر، رائدة ليس مشتقا، انتفى هذا الأول وكون وصفا، فإكرام مصدر وليس وصف، إذن انتفى الأمر الأول. أو الثاني فقط. وإكرام هذا يمكن أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي أن زيد هو اللي فعل الإكرام، يجوز. ويجوز أن يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله على أن الإكرام قد وقع على زيد، يصلها لهذين، لكن السياق يبين المراد من نوع الإضافة هل هي إلى الفاعل أو المفعول. على كل حال انتفى كون المضاف وصفا في قولك إكرام زيد، إذن فالإضافة هنا معنوية. أو الثاني فقط. أيوة وهو العمل نحو كاتب طالب. أيوة فكاتب وإن كان مشتقا وصفا لكنه ليس الثاء المضاف معمولا له، رائدة ليس المضاف معمولا له، المضاف إليه ليس معمولا لهذا المضاف الوصف، لأنه يشترط في الإضافة اللفظية أن يكون المضاف وصفا وأن يكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف. وهنا المضاف وصف والمضاف إليه ليس معمولا له، فتكون الإضافة معنوية. كاتب القاضي، ما تقول كاتب للقاضية قبل هذا، ما يقال هكذا. نعم، إذا فليس المضاف معمولا له. قال وتسمى هذه الإضافة معنوية محضة، أي خالصة من تقدير الانفصال، هذا معنى قولي محضة. وقد يقال الإضافة معنوية لعود الفائدة إلى المعنى بالتخصيص أو التعريف. نعم. قال وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف، وتفيد أي الإضافة المعنوية تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، كما في قولك غلام زيد، فغلام إذا أضفت إلى زيد وزيد معرفة لأنه علم، إذن يكتسب المضاف الذي هو غلام التعريف من هذا المضاف إليه. نعم. نحو غلام زيد. غلام زيد. نعم. وتخصيص المضاف. وتخصيص المضاف أي ويفيد تخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، تقول كتاب طالب، فإذا قلت كتاب طالب فقيد الكتاب بأنه لطالب، رأيت، فتكون فيكون المضاف هو كتاب مخصصا بذلك في نسبته. نعم. نحو غلام رجل. غلام رجل. نعم. قال وأما الإضافة اللفظية، وأما الإضافة اللفظية التي فائدتها عائدة إلى اللفظ، فلا تفيد تعريفا، فلا تفيد تعريفا ولا ولا تخصيصا، لأن أصله الانفصال. ويترتب على هذا، تترتب على هذا فوائد سيذكرها. نعم. وإنما تفيد التخفيف، ها، التخفيف في اللفظ لا غير، غير محضة، وتسمى غير محضة، أي ليست هذه الإضافة خالصة من تقدير الانفصال، بل هو في الأصل متصل، أي بل هو في الأصل منفصل، ليس متصل بل هو في الأصل منفصل. نعم. قال الصحيح أن مضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، هذا هو. والصحيح عند النحاة أن المضاف إليه مجرور بالمضاف الذي تقدم عليه في اللفظ، لأنه وإن كان الجر بالإضافة قائم على أساس التقدير للحرف الجار، فإن هذا الحرف الجار مقدر، والمضاف البارز ظاهر ملفوظ به، وإذا دار الأمر بين أن يكون العمل لمقدر وبين أن يكون لملفوظ به ظاهر، كان العمل للملفوظ الظاهر، لأن الأصل في العوامل أن تكون ظاهرة، رأيت؟ وإن كان العمل هذا للمضاف قائم لا محالة على أساس تحرير الحرف الجار، فنقدم كون العمل لهذا الملفوظ به. ولذلك كان الصحيح أن العامل في المضاف إليه هو المضاف ليس بذلك الحرف الجار المقدر. نعم. قال وتابع المخفوض يأتي في التوابع. وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على الله تعالى. باب إعراب الأفعال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إعراب الأفعال. باب إعراب الأفعال. الأفعال جمع فعل وهو الحدث، والفعل في اصطلاح النحاة كما تقدم ما دل على حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل الذي هذا وصفه إنما يغلب عليه البناء، وهو قد قال باب إعراب الأفعال، فيقصد به على هذا باب إعراب الأفعال المضارعة التي تعرب من بين الأفعال، لأن الفعل إما ماض أو مضارع أو أمر، فالماضي والأمر مبنيان، والمضارع هو المعرب، فيكون مقصوده بباب إعراب الأفعال الأفعال المضارعة، وسيتبين ما يريده بها. نعم. قال تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع. أيوة. ماض وأمر ومضارع. ماض. وإيش؟ وأمر. وأمر. ومضارعه. نعم. على نبدل بما قبله بالتفصيل. وأن الماضي وأن الماضية والأمر مبنيان. أيوة. وأن الماضي والأمر مبنيان دائما كما تقدم في أول الكتاب، وإليه أشار ابن مالك بقوله وفعل أمر ومضي بنيا. نعم. قال وأن المعرب من الأفعال هو المضارع. أيوة. وأن المعرب من الأفعال هو المضارع كما قال ابن مالك أيضا وأعرب مضارعا، لكن بشرط أن لا يتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا خفيفة كانت أو ثقيلة، وبشرط ألا يتصل به أيضا نون النسوة، فإن اتصل به أو اتصلت به إحدى النونين بني الفعل المضارع، لكن يبنى ويكون في محل كذا. أما الماضي والأمر فبناؤهما الشديد يشبه بناء الحروف، فلا يقال عندهما أو فيهما عند بنائهما مبنيان على كذا في محل كذا، بخلاف الفعل المضارع المبني وبخلاف الاسم المبني، فإنه لا محالة من كون محل إعرابي لهما إذا بنيا. فهذا يدل على الفرق بين الأبنية بين بناء كلمة وأخرى، أو هذا يعطيك قسمة للبناء، بناء شديد وبناء ليس بذاك الشديد، لأنه يقال مبني على كذا في محل كذا، بخلاف الذي يقال مبني لا محل له بالإعراب، فهذا بناؤه شديد. وهذا هو الحرف والفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي. نعم. قال إذا لم يتصل بنون الإناث ولا نون التوكيد. أيوه. إذا لم يتصل بإحدى النونين فإنه يعرب كما تقدم. نعم. وأن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة. وأن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة، وهي الرفع أي تلقى الفعل مرفوعا، والنصب وتلقاه كذلك منصوبا، والجزم وتلقاه كذلك مجزوما، ولا يدخل الجر الفعل البتة، وإنما ذلك خاص بالأسماء، كما أن الفعل يختص بالجزم. نعم. قال الرفع والنصب والجزم إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع، وهو قد قال في مقدمة الباب باب إعراب الأفعال، فقد يذهب الذاهب إلى أن المقصود بالأفعال جميعها، وليس كذلك، إنما المقصود بالأفعال بإعرابه بدليل إضافة إعراب إلى الأفعال، المقصود بالأفعال الأفعال المضارعة لا غير. نعم. قال إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع. نعم. مرفوع أبدا. وهو مرفوع أبدا. أي فبين إذا كان الإعراب خاصا بالمضارع، والإعراب هو التغير لآخر الكلمة أو تغير حالة آخر الكلمة بسبب دخول العوامل المختلفة عليه، فهذا التغير للفعل المضارع إما أن يكون تغيرا بسبب دخول رافع على الفعل المضارع، أو بسبب دخول ناصب على الفعل المضارع، أو بسبب دخول جازم على الفعل المضارع، فيتغير آخر المضارع بحسب هذه العوامل المختلفة. نعم. قال حتى يدخل عليه ناصب وينتبه. أيوة. إذا رفع فكأنه يقول أول أحوال المضارع من جهة الإعراب أن يكون مرفوعا، كان هذه أول أحواله، أي يوجد أول ما يوجد خاليا من ناصب أو جازم، وإذا كان كذلك فحكمه الرفع، فهكذا. ثم قد يدخل عامل نصب بعد ذلك أو عامل جزم بعد ذلك على المضارع فينتصب أو ينجزم بسبب دخول الناصب أو الجازم، وهكذا. نعم. قال حتى يدخل عليه ناصب فينصبه. أي يدخل عليه ناصب فينصبه على ما فرضت. نعم. جازم فيجزمه. أيوه. أو جازم فيجزمه أو فيجزمه. نعم. نحو إياك نعبد وإياك نستعين. مثال المضارع المرفوع إياك نعبد وإياك نستعين، فإن نعبد فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فالتجرد هو العامل هنا على أحد الرأيين في رافع الفعل المضارع، فالتجرد هنا هو الرافع لنعبد في قوله جل شأنه إياك نعبد، إذن فتعرب فتقول نعبد في المضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، وإياك الذي تقدم ضمير النصب هذا المتقدم مفعوله، لأن نعبد فعل متعدي وهو قد حوى فاعله، إذن فبقي أن يعمل في مفعوله، وذاك إياك الذي تقدم مفعوله وقدم للحصر والاهتمام، ولو الحصر لقال أو لقيل في غير القرآن نعبدك، وهذا لا حصر فيه، فيجوز أن يكون فيكون معناه نعبدك ويمكن نعبد غيرك، لكن إذا قلت إياك نعبد حصر العبادة فيه. وقد كان الكفار سابقا كفار قريش أو من لفلفهم كانوا يعني يعبدون الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن فيعبدون الله أو يخضعون لله بأنه ربه هكذا، ويخضعون ويعبدون الأصنام أيضا. لكن إذا قيل إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، إلاك، إلا إياك، إذن ففيه الحصر والاهتمام، فهذه فائدة تقديم إياك هنا وهو المعمول لنعبد. نعم، قلت على أحد القولين في رافع المضارع، والقول الثاني أن الرافع المضارع هو حلوله محل الاسم، وهذا الرأي اضطرب فيه ابن هشام النحوي الأنصاري، فهو في قدر الندى رجح أن الرافع هو التجرد، وفي مغني اللبيب رجح أن الرافع هو حلول الفعل المضارع المرفوع محل الاسم، وقال إن ذاك الرأي وهو كونه وهو كون الرافع التجرد، قال هذا سهل وميسور، ولذلك قد يقال به، وإلا فالتحقيق أن الرافع هو حلوله محل الاسم، وكيف يحل محل الاسم ويحل محل الاسم محل الاسم؟ أنت إذا قلت الآن محمد مجتهد مثلا، محمد مجتهد، لو جئت بفعل المضارع في موضع محمد وابتدأت الكلام عليه، ماذا عساك أن تقول؟ تقول يجتهد محمد. ألا ترى أنك ابتدأت الكلام على يجتهد؟ كما أنك ابتدأت الكلام على محمد، ففي كل تجد رفعا. ها، وكذلك إذا قلت محمد مجتهد مثلا، ارفع مجتهد وهو الخبر، جئ بدله بفعل المضارع، ها تقول محمد ايش؟ يجتهد. ألا ترى أنك وضعت الفعل المضارع محل الاسم؟ فكما أن الاسم لو كان موجودا يرتفع، فهكذا الفعل لما جاء مكانه ارتفع. فهذا معنى قوله بأن الرافع للفعل المضارع حلوله محل الاسم، وهذا في الحقيقة له علاقة بالرأي الآخر، وذلك أن الرأي الآخر الذي هو التجرد إنما يرتفع الاسم إذا لم يدخل عليه شيء، يرتفع الاسم الاسم أولا يرتفع الاسم إذا لم يدخل عليه شيء، تقول محمد مجتهد، فلو أدخلت عليه شيئا ستقول إن، ألا ترى تغير؟ ها، أو كان، ها محمد. إذن فله علاقة بهذا التجرد، فالفعل المضارع كذلك إذا حل محل الاسم ولم يدخل عليه شيء، ها، كما أن الاسم إذا جئت به ولم يدخل عليه شيء يرتفع، فهكذا الفعل يرتفع ارتفاع الاسم إذا حل محله. ما رأيكم؟ جيد. يمكن بهي شغلة أن شو اسمه قدر النادى للمبتدئين أيوة نعم يظهر هكذا، لكن المغني اللبيب لأنه قوي وكبير وكذا يظهر هكذا. نعم أيوة أقرأ المثال. نعم قرأني إياك نعمل وإياك بعده. نعم قال والنواصب قسمان. أيوة انتهى من ذلك، فيقول والنواصب قسمان. الآن انتهى من إيش؟ من الرفع لفعل الفعل المضارع، والفعل المضارع قد ينتصب. والنواصب قسمان، قسم ينصب بنفسه، قسم من هذه النواصب ينصب بنفسه، والنصب بالنفس دليل قوة في الباب، ما نصب بنفسه فدليل على أنه قوي في هذا الباب. نعم فيقدم ذلك في الذكر. نعم وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. أي وقسم ينصب بأن مضمرة بعده، أي بعد هذا الحرف أو الأداة التي جعل في المضارع بعدها منصوبا، فتكون أن بين هذه الأداة وبين الفعل المضارع مقدرة. فالأول أربعة، القسم الأول الناصب بنفسه أربعة، وهي أحدها أن، أحدها أن، وهي أم الباب، أن أم الباب، وهي حرف مصدري، حرف نصب، حرف مصدر ونصب واستقبال. لا لا لا، حرف نصب وحرف نصب ومصدر واستقبال. ينصب الفعل المضارع هذا عمله، ومصدر أي أول مع ما بعده بمصدر، واستقبال يمحض معنى أو زمن هذا الفعل الذي دخل عليه إلى الاستقبال. تقول أود أن تشتهي، إذن فالاجتهاد هذا يكون مستقبلا، فهذا معنى كونه حرف استقبال، أي في معناه، معناه هذا يدل على هذا المعنى. قال إن لم تسبق بعلم ولا ظن. إن لم هذا كون الناصبة للفعل المضارع يشترط أن لا تسبق بعلم أو ظن، هذا شرطه. فإذا سبق بعلم فهي ليست الناصبة للفعل المضارع، بل هي من أخوات إن، فتكون من قبيل أن المخففة من الثقيلة، وأن المخففة من الثقيلة لها اسم هو ضمير شأن محذوف وجوبا، ولها خبر بعد ذلك كما سيأتي بيانه. وكذلك إذا سبق بظن ففيه وجهان، والأرجح في القياس أن تكون ناصبة للفعل المضارع، هذا هو الأرجح في القياس، إذا سبق بظن. نعم أيوة اقرأ سيتنا. نحو يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم، هذا مثال لأن الناصبة للفعل المضارع، يريد الله أن يخفف، فيخفف محل الشاعر في المضارع منصوب بأن، لأن أن هذه ما سبقت بعلم ولا ظن، فيكون ما بعده منصوبا بأن هذه بنفسها. رأيت وتقديره ومعنى كونه حرف مصدر أنك تقول في مثل هذا المثال، في مثل هذا المثال وحسبوا، ويريد الله التخفيف عنكم، يريد الله تخفيفا عنكم، فتؤوله تؤول أن وما بعدها من الفعل مصدر. نعم وأن تصوموا خير، كذلك وأن تصوموا خير لكم، أن هنا ناصبة لعدم سبقها بعلم أو ظن. إذن التصوم في المضارع منصوب بأن ظاهرة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والجملة تؤوله بمصدر فتقول صيامكم خير لكم على أنه مبتدا. نعم قال فإن سبقت بعلم أيوه نحو علم أن سيكون، علم أن سيكون منكم مرضى، فعلم علم معناه، فهذا يكون تكون أن مع هذا الفعل مخففة من الثقيلة، فتعربه إعراب أن الناسخة لحكم الابتداء، تعرب هذا الإعراب، ما تقول فيه ينصب الفعل المضارع، لكن ينصب الاسم ويرفع الخبر، واسمه ضمير شأن محذوف وجوبا كما سيأتي. نعم قال فهي مخففة من الثقيلة، أيوه فهي مخففة من الثقيلة، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر جعل جملة من بعد أن، هكذا يصير يكون حكمه. نعم، واسمه ضمير الشأن محذوف. واسمه ضمير الشأن محذوف. مثاله واسمها أي شيء. نعم، أو اسمها علم أن سيكون منكم مرضى. أيوة، علم أن سيكون منكم مرضى. علم هذا فعل ماضي مبني الفتح، وفاعل ضمير مستتر في وجوب تقديره جوازا، فاعل ضمير مستتر في جوازا تقديره هو. علم أي هو. أن سيكون منكم مرضى، أن هنا مخففة من الثقيلة، تنصب الاسم تنصب الاسم وترفع الخبر. واسمها ضمير الشأن المحذور، والتقدير علم أنه أي الحال والشأن سيكون منكم مرضى. وهذا الضمير للشأن قيل له ضمير شأن لأنه ما تقدم له مرجع سابق في اللفظ ويفسر بما بعده، وهذا هو الشأن في ضمائر الشأن، أن تفسر بما بعده بجملة أو بمفرد. وهنا فسر ضمير الشأن هنا بجملة. علم أنه أي الحال والشأن ما هو سيكون منكم برضا، فيفسر بهذه الجملة بعده. وهذه الجملة كلها في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، تعرب بالتفصيل ثم تقول الجملة في محل رفع. نعم. قال والفعل مرفوع. والفعل مرفوع. والفعل أيوة. إذا كان كذلك علم أن سيكون فهو الفعل مرفوع. ها؟ يعني الفعل يرفع ولا يكون منصوبا بأن، لأن أن هنا ليست الناصب للفعل المضارع. نعم. وهو وفاعله. فاعله خبرها. خبرها خبر أن المخافة من الثقيلة. نعم. كما تقدم في باب النواسخ. نعم. فإن سبقت بغن. فإن سبقت أن المخففة من الثقيلة أو أن عن الأن إذا سبقت أن بظن فوجهان، جواز كونه عن المخففة من الثقيلة أو جواز كونه عن الناصبة عن الناصبة الفعل المضارع. نعم. وحسبوا أن لا تكون فتنة. وحسبوا أن لا تكون أو أن لا تكون يجوز. وحسبوا هذا ظن، حسبه هنا بمعنى الظن، أن محل الشاهد، فأن هذه يجوز لك أن تعتبرها أن المخففة من الثقيلة وضمير الشاهد محذوف، ويجوز أن تعتبرها أن الناصبة للفعل المضارع والفعل بعض منصور به. وحسبوا أن لا تكون على أنها الناصب للفعل المضارع، وحسبوا أن لا تكون على أن أن مخففة من الثقيلة، وجملة لا تكون خبر أن المخففة من الثقيلة كما تقدم نظيره. نعم. قال قرئ في السبعة. أيوه. بالنصب أن لا تكون والرفع على الوجهين الموما إليهما. قال والثاني لن. والثاني من النواصب لن. يرحمك الله. لن حرف نصب ونفي واستقبال، ينفي هذا معناه وينصب ويكون ذلك في المستقبل. نعم. هذا الحرف الثاني او الناصب الثاني. قال نحو لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح محل الشاهد نبرح، لن نبرح عليه عاكفين. نعم. فلن حرف نصب ونبرها في المضارع منصوب بلن، وعلامة النصب الفتحة ظاهرة، وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره نحن، واسمه ليس فاعله لأنه من النواسخ، فنقول اسمه واسمه وأي اسم النبرح ضمير مستتر في وجوب تقديره نحن، وعاكفين خبره منصوب وعلامة النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. قال والثالث كي المصدرية. والثالث من النواصب بنفسها كي المصدرية، أي كي التي هي كأن تماما في أنه في أنها حرف المصدر، فأن حرف المصدر وكي تكون حرفا مصدريا أيضا. نعم. وهي المسبوقة باللام لفظا. هذه كي المصدرية، لا تكون كي مصدرية إلا إذا سبقت باللام للتعليل لفظا أو تقديرا، فعندئذ تكون كي بمثابة أن حرفا مصدريا يؤول مع ما بعده بمصدر كأن تماما، فلذلك قيل لها كي المصدرية. نعم. نحو لكي لا تأسوا. لكي لا تأسوا، تقدمت لي اللام للتعليل على كي، يعني فكي هنا مصدرية كأن تماما. لا تأسوا فلا نافية غير جاسمة، وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي المصدرية وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة والواو فاعل. وكونها مصدرية أنك تؤولها مع ما بعدها بمصدر فتقول لعدم أساكم، فالتأويل هو هذا، لكي لا تأسوا أي لعدم أساكم، فعدم هذا مصدر، وأساكم هذا مصدر أيضا، لكن عدم يفسر بلا كأنه نفي، وتأسوا هو أساكم لعدم أساكم. نعم. أو تقديرا. أو تقديرا، أي هي تكون مصدرية إذا سبقت باللام للتعليل لفظا أو تقديرا إذا كان سبق اللام لها، إذا كان سبق اللام لها تقديرا كذلك تكون كي مصدرية، وذلك أن تنطق بكي ولا تذكر لاما قبلها لكنك تقدر وجود هذه اللام للتعليل، فعندئذ تكون أيضا مصدرية كأن تؤول مع ما بعدها بمصدر، نحو جئت كي تكرمني، جئت كي تكرمني، حذفت اللام والتقدير جئت لكي تكرمني، فإذا دل السياق على قوة تقدير اللام فهذا تكون كي مصدرية واللام مقدرة. نعم. قال فإن لم تقدر اللام، فإن لم تقدر اللام ماذا يصير؟ فكي جارة، فكي جارة، أي تنوب كي مناب اللام، اللام للتعليل تأتي كي تكون كاللام للتعليل تماما، وهي في الأصل التعليل كاللام، إذن فتكون كي جارة لا لام كاللام للتعليل، ويكون انتصاب الفعل المضارع بأم مضمرة وجوبا بعد كي والحالة هذه. نعم. قال والفعل منصوبا بأم مضمرة بعدها ومنها. أي هو الفعل المضارع منصوب بعدها بأم مضمرة وجوبا في هذه الحالة. قال والرابع هو كما تقدم، لو قلت جئت كي تكرمني على أنه لا توجد لام، هو لا توجد لام في اللفظ، وكذلك في التقدير لا توجد لام، فكي كاللام الآن نابت مناب اللام، والفعل مضار منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد كي هذه، فكي هنا تعليلية كاللام تماما. نعم. ها؟ ماذا جرت؟ جرت تؤوله الآن، هذه التي تقدرها وجوبا وتكون هي الناصبة للفعل المضارع، أول أن هذه ما ذلك الفعل المضارع بمصدر مجرور بكي، تقول جئت كي تكرمني إكرامك أيوة، جئت كي تكرمني، التقدير جئت لإكرامك مثلا، لأن كي لام هي لام التعليل، خلي بمثابة اللام. نعم. قال الرابع إذا، والرابع من النواصب إذا التي تنصب بنفسها كما ذكر المصنف سابقا، الرابع إذا، وإذا حرف جواب وجزاء، معناه لا يأتي أو لا يستعمل إذا كانت ناصبة إلا بعد كلام سابق من أحد الطرفين يتحاوران، يقول مثلا أسافر غدا إلى جدة مثلا، فأقول لك إذا تصل بسلامة الله، ألا ترى أنك جاديتك، إذا فعندئذ تكون إذا حرف جواب وجزاء، وإذا كان كذلك فيشترط يكون المضارع مستقبلا، وأن يكون إذن في صدر الجملة الجوابية، وأن لا يفصل بين إذن وبين هذا الفعل المضارع بفاصل. فإذا توفرت هذه الشروط في إذن انتصب الفعل المضارع، وإلا فلا. ثلاثة شروط: أن تكون إذن في صدر الجملة الجوابية، أي لا تقدم شيئا على إذن في اللفظ، إذن تصل بسلامة الله، ما تقول وإذن أو يا زيد إذن مثلا، بل تقول إذن تصل بسلامة الله. هذا الشرط الأول، أي أن تتصبر لفظة إذن في جملة الجواب. والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل المضارع المنصوب إذن مستقبلا، لأن قولي تصل إذن تصل ما وصلت بعد، ستصل في المستقبل، إذن فهو مستقبل. والثالث أن يكون ألا يفصل بين هذا الفعل المضارع وبين إذن بفاصل، اللهم إلا إذا كان الفاصل قسما، فالفصل بالقسم لا يمنع انتصاب الفعل المضارع بإذن، كما في قوله إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. فنرميهم منصوب بإذن مع وجود الفاصل وهو القسم، فالفصل بالقسم لا يضر في لا يمنع من انتصاب الفعل المضارع بعد إذن على عند الجمهور. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفصل بلا أو بالحرف الجاري أو بالجر المجرور أو بالظرف أو بالندى، ذهب بعضهم إلى أن الفصل بهذه غير مانع وغير ضار كالفصل بالقسم. وقد جمع بعضهم شروط نصب الفعل المضارع بإذن، فقال أعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقط فعلا بعدها مستقبلا، وحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وفصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور الرئيس النبلا. لكن الصحيح أن الفصل بالقسم فقط هو الذي لا يضر، لأن هذا هو الوارد كثير في كلامهم. فهذه شروط إعمال إذن أي نصبه للفعل المضارع. نعم. قال إن صدر في أول الكلام، هذا أول شرط، إن صدر في أول الجواب وهو أول الكلام. أيوة. وكان الفعل بعدها مستقبلا. نعم، وكان الفعل بعدها مستقبلا متصلا بها أو منفصلا عنها، غير يكون غير مفصول، الفعل غير مفصول عن إذن إلا بالقسم كما نعم كما سيذكر. قال متصلا بها أو منفصلا عنها بالقسم. بالقسم نعم، أو بلا النافية، أو بلا النافية عند بعضهم، وأما الفصل بالقسم فمتفق عليه. نحو إذا أكرمك، إذا أكرمك، وإذا والله أكرمك، وإذا إذا والله أكرمك. الفصل بالقسم ما يضر. وإذا لا أجي، لا أجيك، لا أجيئك، لا أجيئك جوابا لمن قال أنا آتيك. نعم، إذا لا أجيئك. نعم. وتسمى لأن لا هنا نافية غير ناهية. نعم. فالعمل لإذا على هذا، على القول بجواز الفصل بلا مع بقاء عمل إذا. وتسمى حرف جواب وجزاء. وتسمى حرف جواب وجزاء، تسمى أي هي، أي لفظ إذا أو هذه الأداة حرف مفعول به. قال والثاني ما ينصب المضارع. لا يكفي. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. نعم. قال والثاني ما ينصب المضارع. والثاني والثاني أيوة المضارع مالحا بعدها. والثاني من أيش؟ من النواصب ولا من النواصب. وثاني ما ينصب ما ينصب الفعل المضارع لإضمار أن بعدها بعد هذه الأداة، أي تقدر أن أو تقدر أن بعد هذه الأداة التي يقال إنها ناصبة وهي في الحقيقة ليست ناصبة بنفسها بل بواسطة أن مضمرة إما وجوبا أو جوازا. أيوة طيب إقرار. وهو قسمان. وهو قسمان. أن بعدها جوازا. أيوة ما يضمر أن، أي الذي يضمر أن بعدها جوازا من هذه الأدوات. وما يضمر أن بعده وجوبا. وما يضمر أن بعده وجوبا. فالأول خمسة. فالأول خمسة وما يضمر أن أو ما تضمر أن بعده جوازا. قال وهي لام كي. لام كي. لام كي حرف للتعليل وهو للجر. تقول جئت للدرس مثلا، فاللام للتعليل وهو أصل عمله الجر، لكن هذه اللام للتعليل قد تدخل على الفعل المضارع في اللفظ مباشرة، في اللفظ مباشرة، فينتصب الفعل المضارع بعد هذه اللام، وانتصاب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد هذه اللام، لأن هذه اللام ما تدخل إلا على الأسماء لكونها جارة للأسماء، والفعل المضارع ليس باسم، إذن فيقدر تقدر أن بعد اللام حتى نسبك من أن والفعل المضارع مصدرا مجرورا باللام في الأصل، فكما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أي لأن يغفر، هذا لابد هذا تقدير تقدير أن بعد هذه اللام، وعلى هذا يصير التقدير لغفران وهكذا. إذن فلأن اللام تجر والأفعال لا تجر، إذن فلأجل أن تكون هذه اللام داخلة على اسم نقدر أن، وإذا قدرنا أن إن تكون داخلة على اسم وجارة لاسم على الأصل نقدر أن، وإذا قدرنا أن فأن والفعل المضارع بمثابة مصدر أو هو مصدر والمصدر اسم، ويكون هذا الاسم مجرورا باللام لغفران. رأيت نعم هذا الأول. أيوة نحو وأمرنا لنسلم لربنا. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لأن نسلم، ولو قلت في غير القرآن لأن نسلم لصح، لأن أن مضمرة جوازا جوازا بعد اللام هذه. نعم. قال والواو. والواو كذلك. وإيش والفاء. والفاء وثم. وإيش وثم. وأو العاطفات. العاطفات كذلك، هذه الأحرف العاطفات هكذا قال. أيوة العاطفات، هذه الأحرف العاطفات تقدر أن بعدها إذا أتيت بفعل مضارع بعدها، وهي عاطفات لهذا الفعل المضارع الذي سينصب بأن مضمرة جوازا على اسم خالص قبله وهو المصدر الصريح، وهذا معنى قولهم الاسم الخالص، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، ثابتا أي تظهره أو منحذف أي تقدره. بعد مثاله اقرأ. قال على اسم خالص أي ليس في التأويل. أيوة على اسم خالص أي إذا كانت هذه الأحرف قد عطفت هذا الفعل المضارع على اسم خالص قبل هذا الفعل المضارع وقبل هذه الأحرف العاطفة، وكان هذا الاسم خالصا من تقدير الفعل، أي يكون مصدرا صريحا قائما تعطف هذا الفعل المضارع عليه. أي نعم مثاله. نعم ولبس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس الشفوف، ولبس عباءة وتقرع، شوف وتقرع الواو عاطفة، عطفت هذه الواو تقرع على لبس، واللبس مصدر صريح ليس في تأويل الفعل، فلما عطفت هذا الفعل على هذا المصدر الصريح جاز لك أن تدبر عن بعد الواو وأن تظهره. فلو قلت ولبس عباءة وأن تقر عيني جاز، ولبس عباءة وتقر عيني جاز. إذن وتلاحظون على هذا أنك إذا قدرت عن بعد الواو العاطفة فكأنك عطفت اسما مؤولا بالصريح على اسم قبله صريح، وتقديره ولبس عباءة وقرار عين أحب إلي من لبس الشفوف. طيب، وكذلك قوله إني وقد لي سليكا، لعل سيأتي الذي بعده الذي بعده وقوله ولولا توقف، لولا وقول الآخر لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إكرابا على ترب. لولا توقع، فتوقع هذا هو المصدر الصريح المعطوف عليه، توقع معتر فأرضيه، محل الشاهد فأرضيه، الفاء عاطفة، عطفت أرضي على توقعي، وتوقع مصدر صريح. إذن فالأرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة، فإن شئت قلت فأن أرضيه، وإن شئت قلت فأرضيه كما هنا. نعم، وقول الآخر إني وقد لي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقد لي، قد لي هذا المصدر الصريح المعطوف، المصدر الصريح المعطوف عليه، وقد لي سليكا ثم هذا الحرف العاطف، أعقله هذا هو الفعل المعطوف المضارع المنصوب بأم مضمرة جوازا بعد ثم والتقدير ثم أن أعقله، ويشيت قلت ثم أعقله كما قال الشاعر، فتكون قد أقصت أعقله وهو فعل المضارع على المصدر الصريح قبله وتوقف وهو قتلي. نعم، وقوله تعالى أو يرسل رسولا، عطفه على وحيا قبله، أو عاطفة يرسل في المضار منصوب بأن مضمرة جوازا تقديره أو أن يرسل رسولا، عطفه على ما قبله. نعم، قال والثاني وما تؤمر أن بعده وجوبا. أيوة، أي والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، أي لا يجوز إظهار أن بعد هذه الأدوات التي يقال إنها ناصبة للفعل المضارع، فإضمار أن بعد هذه واجبة أو واجب، لا يجوز إظهار أن. نعم، كي الجارة كما تقدم، كي الجارة كما تقدم، كي الجارة متى تكون كي جارة؟ إذا لم تتقدم اللام للتعليل على كي لفظا ولا تقديرا، فعندئذ تكون كي جارة، تكون جارة بمثابة اللام للتعليل، وعندئذ فالفعل المضارع المنصوب بعد كي هذه نصبه بأم مضمرة الوجوبة، تقول جئت كي أتعلم، على أنك لا تقدر هناك اللام قبل كي، وبالفعل ما ليست اللام مذكورة في اللفظ كذلك. إذن فيكون ناصب الفعل المضارع عن مضمرة وجوبا بعد كي هذه، لأن كي والحالة هذه جارة كاللام للتعليل. إذن فهكذا يكون. نعم، قال ولام الجحود، ولام الجحود، لام الجحود هي لام النكران والاستبعاد، النكران والاستبعاد والنفي الشيء، وهذه اللام ضابطها أن يتقدم عليها كون منفي لفظا ومعنى، أو لفظا دون أو معنى دون لفظ، فإذا حصل هذا فإن اللام تكون للجحود، ويكون انتصاب الفعل المضارع بأم مضمرة وجوبا بعد هذه اللام، تقول كما في قوله أي مفسد. نعم. ما كان الله ليعذبهم، ما نافية، وكان هذا الموتي رائدة ليعذبهم، فاللام هذه لام الجحود، ويعذب في المضار منصوب بعلم مضمرة وجوبا بعد اللام. قال وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا. أي وحتى كذلك مما ينتصب الفعل المضارع بعده بأم مضمرة وجوبا لا بالنفس حتى، طيب، وذلك إذا كان ما بعد حتى هو الفعل المضارع المنصوب مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، طيب، كما في قوله تعالى حتى يرجع إلينا، لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فيرجع في المضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد حتى، لأن هذا الرجوع مستقبل بالنسبة للعقوف، إذن فتكون حتى غاية ونهاية لعقوفهم، لأن ما بعد حتى هو رجوع مستقبل، وهم مستمرون على العقوف، ومتى ينتهون عن العقوف؟ إذ رجوع موسى، إذا رجع موسى فعندئذ ينتهي عقوفهم، فحتى هنا تكون غائية ونهاية لهذا العقوف. نعم. قال أو بمعنى إلا، وأو تأتي يأتي في المضارع أيضا كذلك بعد أو التي بمعنى إلا، أو التي بمعنى إلا، فينتصب بأم مضمرة وجوبا، وضابط أو التي بمعنى إلا أن ينقضي ما بعد أو شيئا فشيئا. ضابط أو التي بمعنى إلى أن ينقضي ما بعد إلى شيئا فشيئا، كما في قوله لأستدخلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، فلأستسهلن الصعب أو أدرك، أي إلى أن تدرك المنى، إذا كان إدراك هذا المنى لا يكون أو لا يحصل دفعة واحدة كما في طلب العلم مثلا، فإنه يحتاج إلى إمضاء السنوات فيه، إذن فهذا ينقضي شيئا فشيئا، إذن فتقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى الذي هو الطلب للعلم مثلا، إذن فتكون أوه في هذا المثال ونحوه بمعنى إلى، وإذا جاء الفعل المضارع بعد أو هذه انتصب بأم مضمرة وجوبا، أي لا يجوز أن تظهر أن في مثل هذا المثال، وضابط أن وضابط أو التي بمعنى إلا أن ينقضي ما بعد أو دفعة واحدة، كما في قولك لأقاتلن الكافر أو يسلم، شوف أو يسلم، يسلم هذا بعد أو دليل على أن أو بمعنى إلا، لأن الإسلام يحصل دفعة واحدة، أي الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، فإذا نطق بهما كان حصل إسلامه، إذن فحصل دفعة واحدة، أي الدخول في الإسلام يكون دفعة واحدة، إذن فتكون أو بمعنى إلا، ومنه قوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم. نعم. بمعنى إلا. قال وفاء السببية فضاء المعية. وفاء السببية كذلك ينتصب الفعل المضارع بعدهما، أو فاء السببية أولا ينتصب الفعل المضارع بعده أو بعدها بأم مضمرة وجوبا، لكن بشرط مسبوقتين بنفع أو طلب محضين، مسبوقتين أو طلب بالفعل، وهذا بشرط أن يكون أن تكون هذه الفاء أو هذه الواو للمعية قد سبقتا بنفع أو بنفع محض أو طلب بالفعل، فمثال السقط بالنفع المحض قبل الفاء قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فلا نافية، ويقضى بالمضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. أعد فيموت محل الشاهد. الفاء صابية وانتصب الفعل يموت بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء والتقدير فأن يموت، لكنه لا يجوز إظهار أن بعد الفاء السببية. والواو فاعل مبني للسكون في محل رفع. نعم. ويعلم الصابرين. هذا الواو هنا واو المعية أي وأن يعلم الصابرين، لكنه لا يجوز إظهاره إظهار أن هنا. نعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولا تطغوا فيه، هذا نفي، هذا نهي، هذا نهي، لا تطغوا فيه، لا ناهية جازمة، ولذلك حذفت النون في آخر تطغوا والواو فاعل. فيحل محل شاهد، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية أي والتقدير فأن يحل، أي لا تطغوا فيه، فيكون ذلك سببا في حلول غضبي عليكم. نعم. ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن. ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا هنا ناهية فهي جازمة. تأكل فعل مضار مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الذي منع منه الكسرة لالتقاء الساكنين. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن هكذا. فهذا نهي قد تقدم، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، والواو هنا واو المعية. وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية والتقدير وأن تشرب اللبن، فهو ينهاه عن الجمع بينهما. ولو قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن لكان النهي منصبا عليهما كل على حدة. ولو قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن برفع تشرب، فيكون قد نهاه عن الأكل وأباح له الشرب. فهكذا يتخرج المعنى على هذه الأوجه الإعرابية. والأول هو محل الشاهد بالنصب تشرب على أنه واو معية. نعم. قال والجوازم لا لا يخفى. إلى هنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أين الموصل في الكتاب هنا؟ الجوازم. ما الموصل ما هو؟ أي نوع من أنواع الأسماء؟ اسم مكان. ايوه اسم مكان، اسم مكان. ويصل ان يكون ايش اسم زمان، ويصل ان يكون مصدرا ايضا. ها شفت كيف تقول وصل يصل موصلا، تقصد به المصدر اي وصولا او اسم زمان او اسم مكان. نعم. فأقصد به هنا اسم المكان، مكان الذي وصلت إليه الموصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان. وتعارض رحمه الله تعالى. والجوازم 18. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله والجوازم 18. الجوازم جمع جازم بالزائل المعجمة أخت الراء المهملة. والجزم الذي هو المصدر هو القطع، تقول جزمه إذا قطعه، كما أن الجزم بالذال المعجمة أخت الدال المهملة هو القطع أيضا، تقول جزمته أي قطعته. ومنه قول ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام جزمت أي قطعت، وهو الجزم. والجزم أصل الشيء، ثم الجزم منقطع الأيدي خلاك ذم، والأجزم الواحد في الخطاب. فالجذب هو القطع، سواء قلنا بالزاي أو بالذال، وهو في الاصطلاح ما المقصود بهذا القطع في الاصطلاح؟ المقصود به قطع وحذف الحركة. إذا قطعت الحركة وحذفتها لا يكون بعد ذلك إلا السكون. إذن فالجزم يقصد به السكون في الاصطلاح عند النحاة، وهذا السكون سكون إعراب يكون في الفعل المضارع خاصة، وهذا السكون في الفعل المضارع بسبب الإعراب إنما ذلك بعوامل لهذا الجزم، ويريد أن يذكر تلك العوامل هنا. ولذلك قال والجوازم 18، وجمعه على جوازم قياسا لأن مفرده جازم وهو على وزن فاعل لغير عاقل، ومثل هذا يجمع على فواعل قياسا مضطردا، كما تقول شاهد شواهد وكاهل كواهل، لما لا يعقل من فاعل فيجمع قياسا على هذا. فهذه الجوازم هنا 18 جازما. نعم. وهي نوعان. وهي نوعان، أي الجوازم نوعان. نعم. جازم لفعل واحد. جازم لفعل واحد أي لفعل مضارع واحد، وجازم لفعلين مضارعين. نعم. والفعل الأول منهما يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه. قال فالأول سبعة. فالأول سبعة أي سبعة أحرف أو سبعة جوازم. نعم. وهو لم نحو. وهو لم يعدها أولها لم. لم حرف نفي وجزم وقلب، عمله الجزم ومعناه النفي، ويفيد القلب لزمن الفعل المضارع من الحلول إلى المضي. تقول لم يأت محمد، نفيت مجيئه فيما مضى من الزمان، نفيت مجيئه وأن ذلك فيما مضى أصبح فيما مضى من الزمان، فصار معنى لم يقم أو لم يأتي أو لم يجي مثلا معناه كأنه ماض، لأن لم يقلب معناه المضي. نعم. هذا الحرف الأول فقط يقلب المعنى. يقلب المعنى، المعنى الذي هو المعنى الزماني، يقلب المعنى الزماني من الحلول إلى المضي، لأن لم ما يدخل إلى المضارع، فإن المضارع يلي لم كأشم، لكنه يقلب لم هذه لم هذا معناه الزمني من الحلول إلى المضي. نعم. نحو لم يلد ولم يولد. هذا مثاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال ولما. ولما هذا الجازم الثاني منها من الجوازم لفعل الواحد، ولما كذلك. نحو كلا لما يقضي ما أمر. لما يقضي ما أمره. فلما أخت لم في النفي والجزم والقلب، ويقضي في المضارع، فلما مبني للسكون إلى محل له من الإعراب لأنه حرف، ويقضي في المضارع المجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. بعيد. وهكذا. نعم. الشارح يقول وهي ثم في المفصل لما غمت إليها ما. لما غمت لم غم إليها ما. نعم. أريد أن يبين كيف تركب. ومثل هذا ما هي لا كبيرة فائدة فيه، على كل حال لا ما هي كبيرة فائدة، هو يبين لك كيف تركب ما أصله. نعم. قال ألم وألم هي لم، فزيدة الهمزة همزة التقرير على لم، فتولد بذلك إثبات، فهذا معناه الإثبات. تقول ألم نشرح لك صدرك، أي بمعنى شرحنا، لأن الهمزة تفيد التقرير، لأن الهمزة استفهام للاستفهام، والاستفهام أخو النفي، والنفي إذا دخل على النفي أثبت تولد من ذلك إثبات. فلذلك كان قولك لو كان نحو قولك ألم نشرح للإثبات. نعم. نحو ألم نشرح لك صدرك. نعم. وألم وألم كذلك، زيدت الهمزة عليه للاستفهام، همزة الاستفهام زيدت على لما كما زيدت على لم قبله. كقوله على حين على حيني أو حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصفو والشيب وازع ألما أصفو، أي فيما تقدم من الزمان الآن ما صحوت ما صحوت والشيب وازع، مع أن الشيب وازع لأنه ينذر، والإنسان إذا كان عاقلا يتعظ بالإنذار. نعم على حين، أيوة لك في وجهان، تقول على حيني عاتبت المشيب على الصبا هذا جائز، لكن البناء أرجح فتقول على حين ببنائه على الفتح، لأن حين شبه بإذ وقد أضيف إلى جملة بعده، وهذه الجملة فعلية فعلها ماض مبني، فإذا كان كذلك مبنيا إذن فالأرجح أن تبني حين والحالة هذه، ولو كان فعلها معربا لكان الأرجح أن تعرب حين. رأيت. والنظير قوله يرجع، رجع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. الوجهان جائزان لكن البناء في مثل هذه الحالة أرجح. نعم. أيوه. على حين غفلة هذا يختلف، هنا حين ما أضيف إلى جملة، وكلامنا فيما لو أضفت حين إلى جملة فعلية أو اسمية، وهنا قد أضيف إلى مفرد فيخرج من هذا الباب يكون معربا على حين غفلة. نعم. قال ولام الأمر والدعاء. ولام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء هي قول والدعاء شيء واحد، لكن ينظر الفعل إلى الفعل الذي دخلت عليه لام الأمر، فإن كان الأمر آتيا من أعلى لأدنى قيل له لام الأمر، وإن كان الأمر آتيا من أدنى لأعلى قيل له لام الدعاء، فهي لام واحدة لكن بحسب المقام يفرق في التسمية في التسمية فقط. فلام الأمر كذلك من الجوازم، ومنه قول تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فاللام هنا لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وينفق المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وذو هذا فاعله وهو مضاف وسعد مضاف إليه. نعم. قال نحو لينفق ذو سعة، لينفق ذو سعة وهكذا ليقضي علينا ربك، فاللام هنا لام الدعاء لأنه من أدنى لأعلى، فيقضي في المضار مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء، وهذه اللام قد تحذف والفعل يبقى مجزوما كما لو كانت اللام موجودة، كما في قول بعضهم محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى، محمد أي يا محمد لتفدي نفسك، لتفدي نفسك كل نفس، فحذفت لام الأمر هنا لدرجة المقام عليه. نعم. قال ولا في النهي، ولا في النهي والدعاء، هذا من الجوازم لفعلين أي لفعل واحد، وهي لا الناهية، وهي لا الناهية الجازمة، وتكون ناهية فقط إذا كان النهي صادرا من أعلى لأدنى، وتكون للدعاء إذا كان النهي صادرا من أدنى لأعلى. فمثال الأول لا تشرك بالله، فلا هنا ناهية جازمة، ومثال الثاني قول لا تحزن كذلك، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رأيت؟ فلا هنا يقال لها للدعاء هي ناهية، لكنها لما كان النهي أو طلب الترك جزما من أدنى لأعلى قيل له لا للدعائية. نعم. قال والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع. وكذلك يجزم الفعل المضارع الواحد بالطلب إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء بهذا الفعل الذي كانت الفاء موجودة فيه وهي الفاء السببية. تقول مثلا اجتهد فتنجح. تنجح هنا منصوب لأنه مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية. فهذه الفاء لو أسقطتها وقصدت بعد سقوطها الجزاء بهذا الفعل فإن هذا الفعل ينجزم بالطلب الذي قبل الفاء، لأن الفاء لا تكون سببية إلا إذا تقدم عليه طلب أو نفي محضان كما تقدم في المثال اجتهد، هذا طلب. فإذا قلت فتنجح فالفاء سببية والفعل المضارع منصوب مضمرة وجوبا. فإذا أسقطت الفاء فتقول اجتهد تنجح، والتقدير اجتهد إن تجتهد تنجح، فتجد المعنى هكذا، تجد المعنى قائما على أساس الشرط المقدر. ولذلك اختلف النحاة هل الجزم في هذه الحالة لهذا الفعل المضارع بعد سقوط التاء بعد سقوط الفاء، هل ذلك الجزم بهذا الشرط المقدر أو بذلك الطلب الظاهر الموجود في اللفظ؟ والصحيح أن الجزم بهذا الطلب، لأن العمل إذا دار بين عامل ملفوظ موجود وبين عامل مقدر فأن يكون للعامل الملفوظ به أولى من أن يكون للعامل المقدر، لأن الأصل في العامل أن يكون ملفوظا به. فلذلك كان الجزم في الطلب على الصحيح من مذاهب النحاة لهذا الطلب الذي قبل الفعل المجزوم. إذن فتنجح في مثالنا اجتهد تنجح مجزوم وجازم ذاك الطلب. وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. قال نحن تعالوا أتم. هذا مثاله من التنزيل، تعالوا هذا الطلب أي ائتوا، فهو فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. هذا طلب أمر. تعالوا أتلوا محل شاهد أتلوا، فأتلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والجازم ذلك الطلب الذي هو تعالوا، لأن التقدير ائتوا أو تعالوا إن تأتوا أتلوا. ألا ترى أن التلاوة مبنية أو معلقة بالمجيء، بحيث لو انتفى المجيء لانتفت التلاوة. فإذا كان هذا المعنى موجودا في هذا الفعل الذي جزم بأن يكون جزاء مقصودا بأن يكون قد قصد به الجزاء فعندئذ تجزمه، وإذا لم يمكن قصد الجزاء به لا تجزمه، كما لو قلت أو كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن تطهر هذا وقع بعد خذ، وخذ طلب. لكن هل المعنى يدل على أن التطهير معلق بمجرد الأخذ؟ لا، لأن مجرد الأخذ لا يتسبب منه ولا يكون شرطا في التطهير، وإنما التطهير مطلوب أولا في هذا الذي المال قبل الأخذ. ولذلك لا تجزم تطهر، تقول كما جاء في التنزيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم برفع تطهر، على أن تطهر في المضارع المرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وفاعل ضمير مستتر في جواز تقديره هي يعود إلى صدقة، وجملة تطهرهم جملة فعلية واقعة موقع نصب، لأنها نعت لصدقة، لأن الصدقة نكرة وهذه جملة، والجمل بعد النكرات صفات، فلذلك كانت تطهرهم جملة نعتا، جملة نعتا لصدقة. إذن فلا جزم في تطهر لما فقد لما ذكر. نعم. وقوله قفا نبكي. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. قفا هذا أمر طلب. نبكي محل شاهد مجزوم بالطلب هذا بهذا الطلب يتقدم. وعلامة جزمه حذف حرف لإلا وفاعل ضمير مستتر في وجوب تقديره نحن. رأيت؟ لأن التقدير قفا. إن تقفا نبكي وإن لم تقفا لا نبكي. فالبكاء مربوط بإيش؟ بالوقوف. بحيث إذا انتفى الوقوف انتفى البكاء. إذن فلذلك يصلح أو هذا المكان صالح لانجزام الفعل المضارع في ذلك الطلب المتقدم. قال والثاني وهو ما يجزم فعلين. لا لا يكفي هو أكبر شرح لللامية وسماه الشرح الكبير للامية الأفعال. وفي هذا الشرح يعتني بجمع المواد اللغوية للأفعال التي تأتي على أوزان خاصة يجمعها من القواميس بحيث تجد في هذا الشرح ما لا تجد في كثير من كتب القواميس. فهذا الشرح أكبر الشروح. ثم اختصره وسماه الشرح الصغير اللامية. هذا الشرح الثاني. وهناك شرح آخر شرح أيضا لابن الناظم بدر الدين. وهناك شرح أيضا للشيخ سيدي الكبير المختار بن الهيبة الانتشائي الشنقيطي رحمه الله له شرح عليه على اللام يسماه تحفة الأطفال بحل عقد لامية الأفعال. والعجيب أنه يقول تحفة الأطفال ثم تكون هناك العقد. ماذا كيف هذا يتناسب هذا يعني. على كل حال والشرح هذا في نظري من أجود الشروح لم يكن أجودها. وذلك أنه اختصر الشرح الكبير لبحرك وأضاف أشياء ليس في شرح بحرك. اختصره على كل حال. وهناك شرح آخر بعد شرح الشيخ سيدي الكبير للحسن بن زين القوناني الشنقيطي. هو اعتمد على شرح الشيخ سيدي الكبير ونظمه نظم فوائد من شرح الشيخ سيدي الكبير وأضاف هذه الفوائد المنظومة على أصل اللامية لابن مالك وسمى ذلك كله بطرة لامية الأفعال. ثم شرحه أيضا وعلق عليه تعليقات جيدة. هذا يعتبر بعد شرح الشيخ سيدي الكبير لأنه يشمل شرح الشيخ سيدي الكبير. وهذا من شروح اللامية المعروفة. وكذلك هناك شرح لأحد علماء مكة اسمه مراضي الأطفال ومناهل الرجال في شرح لامية الأفعال. هذا قرأ هنا أيضا بعض الإخوة قرأه لكن ما أكمله إلا أن طريقة الشراح مختلف. طريقة الشراح مختلف. على كل حال قد تجد في هذا الشرح من الفائدة ما لا تجد في ذاك الشرح. وقد تجد بعض الشروح أجمع للغرض من الكتاب من الشرح الآخر وهكذا. لكن الذي يظهر لي أن شرح الشيخ سيدي الكبير وكذلك شرح الحسن بن زين من أجمع هذه الشروح وأدقها وأجمعها. لكن شرح الشيخ بحرك الكبير هذا أوسع منها جميعا من جهة المواد اللغوية ما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بشرح لامية الأفعال. نعم. تحفة الأطفال بحل عقد لامية الأفعال هذا موجود عندي. بعض الإخوة صوروه هكذا وبيد الإخوان.